فتح الله عليك يا أخي. لكن هل هناك آية أخرى تؤكد هذا المعنى الجليل؟ أجل، يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نهى الله عز وجل في هذه الآية عن البخل بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. والبخل هو منع ما يجب وما ينبغي بذله، ونهى كذلك سبحانه عن التبذير بقوله: ولا تبسطها كل البسط. والتبذير هو الزيادة في الإنفاق في غير محله، ثم بين عاقبة من يخالف هذه القاعدة العظيمة ويتبع هواه، فقال: فتقعد ملوما محسورا. بالله عليك، أليست هذه حالهم؟ بلى بلى، صدقت، إنها حالهم. يبقى الإنسان ملوما، يلومه الناس ويلوم هو نفسه، ويبقى كذلك حسيرا ضعيفا عاجزا. هل تريد أدلة أخرى زيادة على هذا من السنة النبوية المطهرة؟ وهل في السنة ما يشهد لهذا التوجيه القرآني الكريم؟ بلا ريب، السنة شارحة للقرآن الكريم مبينة له، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. والقصد في الغنى والفقر هو أن يكون الإنسان متوسطا في إنفاقه، سواء كان غنيا أم كان فقيرا. سبحان الله، سبحان الله، كل هذا موجود في القرآن والسنة ونحن عنه غافلون. إيه والله، إنه موجود ويعلمه كثير من الناس، لكنه يا أخي يحتاج لك كما قلت إلى عزيمة ومجاهدة للنفس. صحيح، وإلا فإنه سيكون من العلم الذي لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. آمين. ونفس لا تشبع. آمين. وقلب لا يخشع. اللهم. ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا رب من هؤلاء الأربع. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أبابطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المهم روي عن بعضهم أن الحج قال كنت واقفا على رأس الحجاج الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا الحجاج نحن الآن عندما نذكر سيرته المجرم الطاغية الحجاج الذي قتل سعيد بن جبير الحجاج يا أخي الحجاج كان يحفظ القرآن وكان ينفق ماله على دور تحفيظ القرآن. الحجاج الذي نتكلم عنه كان يحفظ القرآن وقد ثنى ركبه أقدامه ثنى أقدامه عند العلماء في صغار هذا الحجاج. المهم يقول كنت أقف على رأس الحجاج فجيء بالأسرى الذين هم من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على الحجاج والسيرة معروفة به. قيل هم 4800 فقتل منهم 3000 يعني الحجاج أمر بقتل هؤلاء الخوارج فقتل منهم 3000. فجاء له رجل للحجاج قال له يا حجاج لا جزاك الله عن السنة والكرم خيرا. فقال له الحجاج ويحك لماذا يا قتل 3000 في يوم؟ قال لأن الله عز وجل يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. يقول الله هذا في حق الكفار فوالله ما مننت علينا ولا افتديت. اسمع يعني الحجاج جاء له 3000 مقاتل 4000 أسرى من عبد الرحمن بن الأشعث فقتل 3000 فبقي 1000 فقام رجل من 1000 قال يا أخي اتق الله فينا. هذا الرجل أسير يقول للحجاج اتق الله فينا الله عز وجل يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. يعني الله عز وجل يقول عن الكفار اقبلوا منهم الفداء وإما منا أن تعفوا عنا وأنت لا مننت علينا ولا فديت. فقال الحجاج أف لهذه الجيف عن الآلاف الأسرى أف لهذه الجيف أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام قبل أن أقتل من أقتل خلوا سبيلهم. يعني بعد ما قتل 3000 الحجاج وخرج هذا الرجل كلمه بآية اتعظ منها الحجاج آية واحدة اتعظ منها الحجاج قال ويحكم إف لهذه الجيف أما كان منكم من يقول هذا الكلام قبل أن أقتل؟ فقال اذهبوا فأنتم أحرار. لهكذا إذا لم تقف عند كتاب الله إذ لم تدخل آية في مسمعك ثم إلى قلبك فكبر على نفسك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية أصل في ديننا في كتاب ربنا، أصل كما قلنا اخترناه في المعاملات أو في الأخلاق. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يصلح ما بيننا. وهذه الآية فيما يخص بين الزوجين، وهذه من أعظم المعاملات التي يجب أن يحرص عليها المسلم. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. هذه الآية أو جزء الآية جاءت في سياق التنازع بين الزوجين والاختصام، فأمر الله عز وجل بحسن معاشرتهم. وهذه الآية للمفسرين وجهان في تفسيرها. الأول وعاشروهن بالمعروف أي افعلوا معهم كل خير، فكل ما هو معروف حسن بين الناس كما قال قتادة المعروف الإحسان يجب أن تقدمه لزوجتك. أنا أستغرب من كثير من الناس، يرى الناس لطفه وابتسامته وحسن خلقه وإذا دخل البيت كشر وانفجر مع امرأته، مع أنه لابد أن يكون الأمر هنا وهنا بل في بيتك أفضل. بيتك لابد أن يكون فيه المودة، لابد أن يكون فيه الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وفي الحديث أقربكم عند الله أحسنكم أخلاقا وخيركم خيركم لأهله.